ابن سيراخ الإصحاح التاسع. لا تغر على المرأة التي في حجرك ولا تعلم عليك تعليما سيئا. لا تسلم نفسك إلى المرأة لألا تتسلط على قدرتك. لا تلقى المرأة البغي لألا تقع في أشراكها. لا تألف المغنية لألا تصطاد بفنونها. ولا تتفرس في العذراء لألا تعثرك محاسنها. لا تسلم نفسك إلى الذواني لألا تتلف ميراثك. لا تسرح بصرك في أدقة المدينة ولا تتجول في أخليتها. اصرف طرفك عن المرأة الجميلة ولا تتفرس في حسن الغريب، فإن حسن المرأة أغوى كثيرين وبه يتلهب العشق كالنار. كل امرأة ذانية تداس كالذبل في الطريق. كثيرون افتتنوا بجمال المرأة الغريبة فكان حظهم الرزل، لأن محادثتها تتلهب كالنار. لا تجالس ذات البعل البتة ولا تتكئ معها على المرفق، ولا تكن لها منادما على الخمر، لألا تميل نفسك إليها وتدل بقلبك إلى الهلاك. ما زال يشوع ابن سيراخ بيتكلم عن فن الحياة وإزاي الإنسان يتجنب إن هو يتعثر في الطريق بتاع حياته، وإن هو يتعب في خلال مسيرته في الحياة، بل إن هو يقدر يعيش الحياة الفضلة أو الحياة اللي فيها فرح وفيها شبع وفيها راحة دون أن يخطئ ودون أن تكون الخطية هي اللي مسيطرة عليه. فبينقل لموضوع العلاقة ما بين الرجل والمرأة أو ما بين المرأة والرجل، يعني هو الكلام مش بس للرجل ولكن أيضا يؤخذ للمرأة على نفس المستوى. فبيتكلم في أول بيت أو في أول آية عن الغيرة، الغيرة اللي هي الغيرة الحمقاء. والغيرة بتيجي نتيجة عدة حاجات. أول حاجة بتبقى نتيجة عدم النضج، إن الإنسان مش ناضج، وعدم النضج ده بيبان في أنانيته، إنه لما بيشوف حاجة والحاجة دي بتعجبه عايز يستحوذ عليها، عايز يتملكها، ما بيعملش حساب لكيان الآخر أو لاستقلالية الآخر، عايز الحاجة دي تبقى بتاعته أنا. زي الطفل الصغير لما يتشعبط في حاجة أو يمسك في حاجة ويقول دي بتاعتي أنا، حتى لو كان حيدمرها، حتى لو كان مش حيقدر إن هو يسعدها، لكن حب التملك أو حب الأنانية بيدل على عدم النضوج. صحيح الغيرة في أحيان كتيرة بتدل على المحبة أو على المعزة، لكن لما تبقى غيرة حمقاء أو غيرة نتيجة حب التملك ورغبة في التملك والاستحواذ من غير ما الإنسان يقدر الآخر واستقلاليته، هنا بتبقى هي المشكلة. والغيرة برضك لما بتبقى زايدة عن حدها بتدل على عدم الثقة في الطرف الآخر، أو عدم الثقة حتى في الإنسان نفسه، يعني الإنسان ما بيبقاش واثق في نفسه أو متأكد من نفسه. فهنا بيقول له لا تغر على المرأة التي في حجرك. في حجرك يعني في حضنك. ولا تعلم عليك تعليما سيئا. ما تكونهاش أو ما تعودهاش أو ما تعودش الطرف الآخر بعادات أو تديله سلطات إن هو يتسلط عليك بعادة سيئة أو بعادة غير مرغوبة. والإنسان كل اللي عليه إن هو بيخضع حتى للطريقة أو المعاملة أو التعليم حتى لو كان سيء. لا تسلم نفسك إلى المرأة لألا تتسلط على قدرتك، يعني ما تنجرش وراء العطفة بتاعتك باستمرار. العطفة مش هي اللي تتحكم فيك، لكن أنت اللي بتتحكم فيها. عشان كده ما تخليش العواطف اللي جواك تذلك أو تفقدك كرامتك أو تفقدك شخصيتك أو تقودك إلى الخطية أو إلى الخطأ لأنك عايز تجامل الطرف الآخر لأن عواطفك مغلوبة منه. لأن عواطفك مغلوبة منه. فعشان كده ما تسلمش نفسك. ما تسلمش نفسك يعني ما تفقدش شخصيتك، ما تفقدش كيانك، ما تفقدش أبديتك، ما تفقدش علاقتك بربنا بسبب العاطفة. فرق كبير جدا بأنك أنت بتتمتع بالعاطفة وأن العاطفة دي عندك وسيلة أنت بتفرح بيها أو بواسطتها، وبين أن العاطفة هي اللي تسيطر عليك وهي اللي تتحكم فيك وهي اللي تستعبدك. فرق كبير بين الاثنين. العاطفة وسيلة ما هياش هدف. لكن يوم ما الإنسان بيقلب المعادلة والعاطفة عنده بتتحول إلى هدف بدل ما هي وسيلة، هنا بيبتدي التعب والحزن والفشل والضياع والإحباط. إزاي الإنسان يتحكم في عواطفه ويستعمل العاطفة ويستخدم العاطفة دون أن تستغل العاطفة أو تستعبده أو إن هي اللي تسيطر عليه؟ لا تلقى المرأة البغى. البغى اللي هو الزنا، أو المرأة اللي هي حرفتها الجنس. فبيقولوا ما تقابلهاش، ما تلقيهاش، ما تتفقش معاها لألا تقع في أشراكها. لأن في سلطان أو في قوة في الجنس، وإذا الإنسان استسلم بيبقى فخ منصوب ليه ما بيقدرش يتخلص منه. لا تألف المغنية. المغنية اللي هي صوتها حسن. تألف يعني تتآلف معاها أو تعيش في حياة معاها لألا تصطاد بفنونها. يفقد الإنسان من كرامته ويفقد الإنسان عقله وحرية إرادته نتيجة تألفه على شيء ما هو سليم. لا تتفرس في العذراء لألا تعثرك محاسنها. تتفرس بمعنى أنك تنظر مليا أو تنظر بتدقيق ولفترة طويلة. لأن الآباء بيعلمونا كده أن النظرة الأولى ما هيش خطأ، لكن النظرة الثانية دي معناها أن الإنسان أراد أو أن الإنسان عاوز أو خضع. فعشان كده حتى الآباء القديسين بيقولوا أنك ما تقعدش تبحلق في كل حاجة، مش بس في الجنس الآخر أو في أي شيء، لكن خلي عندك النظرة البسيطة. عشان كده كلمة تتفرس بمعنى أن الإنسان ينظر عميقا وطويلا، أو إذا قلنا المعنى تتفرس فيها نوع من الافتراس أيضا أو نوع من الرغبة. لا تسلم نفسك إلى الذواني لألا تتلف ميراثك. ما تعيش في حياة الزنا وحياة الشهوة لأن أبسط الأمور أنك هتتلف ميراثك، هتضيع ميراثك. وميراثك مش بس الميراث المادي فلوسك، لكن أيضا الميراث الأبدي، هتضيع حياتك الأبدية. وأيضا الميراث المعنوي الأدبي والميراث النفسي، كرامة الإنسان وإحساس الإنسان باستقلاليته. لا تسرح بصرك في أدقة المدينة، ما تقعدش تخلي عينيك تلف وتدور وانت مسرح عينيك في كل حارة وفي كل مكان وفي كل شارع. ولا تتدول في أخليتها، أخليتها يعني الأماكن الفاضية أو الخلوية بتاعتها، لأن الفراغ هو بيقود الإنسان باستمرار إلى الخطية أو إلى الضياع. ومحدش بيقعد يبص إلا إذا كان فاضي، وفاضي مش بس فاضي في الوقت أو فاضي من الانشغالات، لكن أيضا فاضي من الداخل، فاضي من علاقته بربنا. لأن النفس الشبعانة بتدوس العسل، بينما النفس الجائعة كل مر حلو بالنسبة لها. فهي الخطية أو السقوط في الخطية، وخصوصا خطية الشهوة، بيجي نتيجة الجوع أو العطش الروحي، أو نتيجة عدم شبع الإنسان بالله أيضا. اصرف طرفك عن المرأة الجميلة، طرفك يعني النظرة بتاعتك، غض الطرف يعني غض البصر أو اخفض البصر. ولا تتفرس في حسن الغريبة، وهنا المرأة الغريبة هي المرأة الغريبة عن الله اللي ملهاش علاقة بربنا. فإن حسن المرأة أغوى كثيرين، وبه يتلهب العشق كالنار. يتلهب يعني يشتعل أو تشتعل الشهوة كالنار. طبعا معروف في أمثلة كثيرة من الكتاب المقدس للناس اللي سقطت من رتبتها ومن كرامتها نتيجة استسلامها لشهوتها أو للرغبات اللي ترجحت جواها، زي سليمان الملك اللي أغوت قلبه نساء كثيرات، فأمالوا قلبه عن أن يكون لربنا فقط، وابتدى عشان يجاريهم ويجاملهم يبني لهم ويشيد لهم من معابد للآلهة الوثنية بتاعتهم، فكانوا بالنسبة لسليمان فخ وشرك ليه. وقصة شمشون الجبار اللي سقط من رتبته بسبب تعلقه بتلك المرأة الغريبة، دليلة كانت من الفلسطينيين، ما كانتش من شعب الله. وكان باستمرار مشكلته شمشون انه يميل الى المرأة الغريبة. كل امرأة ذانية تداس كالذبل في الطريق، الذبل اللي هو مخلفات الطيور. فالمرأة الذانية تداس لان ملهاش كرامة، هي اللي رخصت نفسها وصارت مداسة. يمكن بتحس في وقت من الأوقات إن ليها سلطان على الآخرين بجسدها أو بجمالها، لكن في واقع الأمر حتى وإن كانوا بيخضعوا ليها، لكن في نفس الوقت بيحتقروها وبيدسوها بالرجلين. كثيرون افتتنوا بجمال المرأة الغريبة فكان حظهم الرذل. الرذل يعني الرفض، زي ما تكلمنا عن سليمان وعن شمشون. لأن محادثتها تتلهب كالنار. لا تجالس ذات البعل، ذات البعل يعني المتزوجة البتة، البتة مطلقا، ولا تتكئ معها على المرفق. المرفق يعني المرفق انها تستند على كرسي واحد انت وهي لاستناد الكوع. تجالس ذات البعل البتة ولا تتكئ معها على المرفق. ذات البعل اللي هي المرأة المتزوجة، لأن مشكلتها أنها تبقى جريئة ويبقى ليها ثمن دم، لأن زوجها يطالب بكرامته أو يطالب بحقه. ولا تكن لها منادما على الخمر، المنادمة يعني الصداقة أو المشاركة. نديم إنسان يعني صديق إنسان اللصيق لي، لألا تميل نفسك إليها وتذل بقلبك وتذل بقلبك إلى الهلاك أو إلى الضياع. اتكلم عن العلاقة ما بين الرجل والمرأة. فعدد 14 بينقل على نقطة تانية، نقطة الصديق. لا تقاطع صديقك القديم فإن الحديث لا يماثله. الصديق الحديث خمر جديدة، إذا عتقت لذ لك شربها. لا تقاطع صديقك القديم اللي بينك وبينه عشرة ومودة لفترة كتيرة، ما تقطعش علاقتك بيه، لأن الحديث اللي هو الصديق الجديد لا يماثله. أنت لسه ما اختبرتهوش وما عرفتهوش. وبعدين بيضربوا بمثل أو بيشبهوا بتشبيه الخمرة العتيقة أو القديمة والخمرة الجديدة. معروف طبعا ان الخمرة العتيقة بتبقى ألذ ومفعولها أشد من الخمرة الحديثة. فبيقول الصديق الحديث زي الخمر الجديدة، طعمها لسه ملذش وفاعليتها لسه ما اشتدتش، لكن إذا عتقت يعني قدمت لذ لك شربها. فما تضحيش بالصداقة القديمة أيا كانت، لأنك أنت عرفته واختبرته. لا تغر من مجد الخاطي فإنك لا تعلم كيف يكون انقلابه. ما تبصش للإنسان الخاطي وتغير من الخاطي وتقول ده الخاطي هو اللي فرحان، هو اللي مبسوط، هو اللي معاه الفلوس، هو اللي معاه المركز، هو اللي الناس متلفية حواليه، هو اللي متمتع بحياته. فوقت كتيرة يمكن ما بنعملش الخطية، لكن بنشتهي ان احنا نعملها او ان احنا نكون زي الناس اللي عايشين براحتهم وبمزاجهم من غير جهاد ومن غير حدود ومن غير تقديس. لكن بيقول لك لا تغر من الخاطي حتى لو كان لي مجد، لانك لا تعرف كيف يكون انقلابه. مش هتعرف في اي لحظة، مش بس كيف يكون ومتى يكون انقلابه، امتى كل اللي عنده ده هيتقلب الى ذل وهوان، وازاي كل اللي عنده ده هيتغير الى ذل والى هوان. فما تقعدش باصص للآخرين وتقول هم اللي مبسوطين بينما أنا اللي عايش مع ربنا أنا محروم وغير متمتع. لا ترتضي بمرادات المنافقين، يعني ما تصدقش الإنسان المنافق اللي بيحاول أنه يراضيك، لأن هو مش بيراضيك فعلا، ده هو بينافقك لشيء معين. اذكر انهم الى الجحيم لا يتذكون، يعني لحد ما هيوصلوا لحد الجحيم مش هيكون ليهم تزكية او حكم براءة ابدا، هيفضلوا تحت الحكم لحد ما يوصلوا الى الجحيم. تباعد عن من له سلطان على القتل، فلا تجري في خاطرك مخافة الموت، يعني ابعد عن الانسان اللي ليه سلطان القتل او الموت، اللي هو الملك او القاضي او الحاكم. لو بعدت عنه احسن لك، لانك طول ما انت قريب منه هيجري في خاطرك، خاطرك يعني في ذهنك وفي وجدانك مخافة الموت، كل ما هتشوفه هتفتكر الموت وتفضل خايف منه، فابعد عنه احسن. وإن دنوت منه، يعني لو قربت منه أو الظروف حطتك قريب منه، فلا تجرم لألا يذهب بحياتك. تجرم يعني ما تعملش جرم أو غلط، لأنك هتكون مستوجب إن هو يذهب بحياتك أو يموتك. طول ما انت عايش اعرف الآية 20 دهيت، اعلم انك تتخطى بين الفخاخ وتتمشى على متارس المدن. عشان تقدر تمشي صح، اعلم ان انت طول ما انت عايش في الحياة انت بتعدي بين فخاخ، في فخاخ منصوبة كتيرة جدا في الحياة، والإنسان السهران والواعي هو اللي يقدر يعدي ما بينها والفخاخ ما تمسكهوش. وعلى فكرة الرؤية دي شافها واقعيا فعلا قديس أبو مقر الكبير، في مرة خارج في البرية فلقى أن الشيطان مالي البرية كلها فخاخ، اللي ما يقعش في فخ الزنا والشهوة والخطية هيقع في فخ الإعجاب بنفسه وبره، واللي ما بيقعش في فخ الكبرياء يقع في فخ الاتضاع المزيف، واللي ما يقعش في فخ الشر يقع في فخ عقدة الذنب. فلقى فخاخ كتيرة منصوبة جدا جدا قدام كل الناس، فبص ربنا كده وبكى وقال له مين يا رب ينجى، مين اللي يقدر يعدي بين الفخاخ دي كلها. فربنا بعت له صوت من السماء قال له المتضعون. المتضعون يعني ايه؟ يعني الناس اللي حطت اتكالها على ربنا، اللي مش حاسة بذاتها، الناس اللي سلمت حياتها لربنا هي اللي تقدر تعدي من بين الفخاخ. اعلم انك تتخطى بين الفخاخ. عشان كده يقولون ان في ضربات يمينية وضربات يسارية. ضربات يسارية يعني ان الشيطان يعرض الخطية بمباشرة، واذا رفضت الخطية وقلت لا مش هعمل الخطية، طيب هيقدم لك البر، بس هيقدمه لك بشكل البر الايه؟ الذاتي، اللي يقودك الى الكبرياء والسقوط. يعني هيقول لك صلي. ساعات الناس تفتكر ان الشيطان ما يقول لها صلي، لا، ساعات كتيرة جدا الإنسان الشيطان يجي يقول لك صلي، ويزقك انك تصلي وانك تطول في الصلاة، بس مش علشان تكلم ربنا، علشان ذاتك تكبر واحساسك بذاتك يكبر. هو ليه حيل كتيرة، لكن الانسان اللي حاسس بضعفه وباصص باستمرار لربنا ومش مستقل عن ربنا ويقول للربنا باستمرار يا رب نجني، هو الانسان اللي يقدر يتخطى الفخاخ. وبيقول ايضا اعلم انك تتمشى على متارس المدن. المتارس دي بتبقى موجودة على الاسوار بتاعت المدينة، فهو عايز يقول لكل الواحد خد بالك انك باستمرار مكشوف. اللي ماشي على سور المدينة ده باستمرار ايه؟ ظاهر، الناس كلها شايفاه، فالعدو ممكن بسهولة جدا يجيبه بالسهم لانه مش محتمي بشيء. فبيقول لك خد بالك ان هو ده مكانتك باستمرار، او مكانك باستمرار انك واضح. فلما هتعمل حاجة ما تعملهاش وانت فاكر انها تتعمل في الخفاء، لانه ليس خفي الا ويعلم، انت واضح قدام الكل. اختبر الناس ما استطعت وشاور الحكماء منهم. فعلاقتك مع الناس ما تبقاش مندفع، لكن حط الناس تحت الاختبار. مش بمعنى انك يعني هتحط لهم امتحان واللي هينجح فيه هتكلمه، لا، لكن خد بالك في حذرك في معاملتك مع الاخرين، انك خلي عندك نوع من الحكمة، انك تعرف الانسان الصادق والانسان اللي ملتصق بربنا من الانسان اللي بيدعي هذا، او من الانسان اللي بعيد عن الله. فاختبر الناس بما استطعت او ما استطعت، ولما تيجي تتكلم اللي اختبرته ولقيته حكيم شاوره، اتكلم معاه، شاور الحكماء منهم. ليكن مؤاكلوك من الأبرار وافتخارك بمخافة الرب. مؤاكلوك يعني الناس اللي بتاكل معاك أو اللي انت بتاكل معاهم. والأكل هنا علامة الحياة والشركة والحب. يعني انت لما بتاكل مع واحد انت بتعشره، بتخش معاه في شركة، انت بتقول له انا بحبك، زي ما بيقولوا كان عيش وملح مع بعض. فبيقول يكن مؤاكلوك من الأبرار، يعني اللي بتاكل معاهم بتحبهم بتشترك معاهم بتعاشرهم، هم من الأبرار. والأبرار مش هم مجرد الذين يصنعون البر، ولكن الأبرار هم اللي ليهم علاقة بربنا وبياخدوا برهم من ربنا. وافتخارك بمخافة الرب. واللي تفتخر بيه انك بتخاف ربنا وانك حريص على علاقتك بربنا، هو ده اللي تفتخر بيه. اجعل عشرتك مع العقلاء وكل حديثك في شريعة العلي. اجعل عشرتك مع العقلاء، يعني عاشر الناس العقلة اللي بتفكر بحكمة بتروي مش مجرد بالانفعال، دول اللي عاشرهم. وكل حديثك في شريعة العلي، آية جميلة جدا، يعني في كل كلام انت بتتكلم فيه اتكلم بكلمة ربنا، ودخل كلمة ربنا في كل حديث من احاديثك. بس مش زي ما بعض منا بيعملوا، يعني ما يعرفش شوية آيات من الكتاب المقدس إلا علشان يطلع نكت عليها أو يضحك بيها. يعني ناس كتيرة تيجي تقولوا عارف ليه بطرس أنكر المسيح؟ عشان شفى حماس. هو ده كل اللي يعرفه من الكتاب المقدس، ان كلمة ربنا مجرد نكت بنضحك بيها. لكن لا، حديث العلي خليه كلامك في كل تصرفاتك، في كل قراراتك، في كل انفعالاتك. كلمة ربنا موجودة في حياتك باستمرار، حافظها وبترددها وبتقولها وبتعيش بيها وبتختبرها. يثنى على عمل الصناع لأجل أيديهم، أما رئيس الشعب فإنه حكيم لأجل كلامه. الناس اللي بيعملوا أعمال يدوية بيستلموا المدح، يثنى يعني يمدحوا على عمل إيديهم، تطلع كويسة يقولوا له برافو عليك أنت عملت حاجة كويسة. لكن الرئيس أو القائد أو الملك هيثنى عليه مش بس من أجل عمله، لكن من أجل كلامه، الكلام اللي بيقوله، لأنه هو مطالب بأنه يوجه الآخرين من خلال كلامه مش بس من خلال أعماله. هو بيقود الآخرين من أجل كلامه أو بكلامه وبأعماله أيضا. الفتيق اللسان يخاف منه في مدينته، والهاذر في كلامه يمقت. الفتيق اللسان يعني الإنسان الثرثار الكثير الكلام دون هدف أو دون تروي، الإنسان الثرثار. يخاف منه في مدينته، الناس كلها تخاف منه لأنه فضحي زي ما بيقول. والهاذر في كلامه اللي بيستهزأ بكل شيء وبيهزر بكل شيء يمقت يكره. ينقل في الإصحاح العاشر لبعض النصائح الأخرى. القاضي الحكيم يؤدب شعبه، وتدبير العاقل يكون مرتبا. القاضي مش بس هو الحاكم، لكن القاضي هو كل واحد خد مسؤولية في مجاله، يعني الأب في أسرته، الأم في أسرتها، الخادم في خدمته، اللي مسؤول عن مجموعة معينة. الحكمة تتمثل في أنه يؤدب، يؤدب مش يدمر. يؤدب يعني يعلم بحكمة، ويعلم بفهم حتى لو اضطر للضرب، لكن هو بيضرب بحكمة وبحب وبفهم. لكن في بعض الآباء أو بعض القضاء أو المسؤولين مش بيأدبوا لكن بيدمروا. عشان كده يقول تدبير العاقل يكون مرتبا بنظام. لا كما يكون قاضي الشعب يكون الخادمون له. خادمون لي يعني المعاونين لي، زي ما هو بيكونوا اللي حواليه. الأب كويس، الأولاد بيطلعوا كويسين. الأم كويسة، الأولاد يطلعوا كويسين. الملك يعرف ربنا، الشعب أيضا يعرف ربنا، لأنه بيقولوا كده الشعب على دين الملك. وزي ما بيقول بيت الشعر، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل بيته الرقص. يعني إذا كان الأب طبعه أنه يضرب بالدف أو بالصجات، فلازم ولاده كلهم هيطلعوا يرقصوا. وكما يكون رئيس المدينة يكون جميع سكانها. لان الشعب تملي بيقلد القائد بتاعه. الملك الفاقد التأديب يدمر شعبه. اللي مش عايز يأدب بحكمة وبحزم وبحب في نفس الوقت بيدمر الشعب أو الرعية بتاعته. الأب اللي مش بيأدب بحب وبحزم بيدمر أولاده. والمدينة تعمر بعقل ولاتها، والبيت يعمر بعقل الأب والأم. لو كانوا فعلا عاقلين ومدبرين حكماء بيعمروا البيت، لكن البيوت بتخرب والمدن بتخرب لأن الولاة بتوعها فاقدين العقل. ملك الأرض في يد الرب، فهو يقيم عليها في الأوان اللائق من به نفعها. كل ممالك الأرض دي في إيدين ربنا، وربنا كما يشاء يملك. وربنا عارف لكل مكان الوقت النافع اللي هيملك في شخصية معينة تنفع هذه المدينة أو تنفع هذه المنطقة. ده مش بس على الملك، حتى في الكهنوت، حتى في رئاسة الكهنوت، أو حتى في كالأساقفة والمطارنة والبطاركة والكهنة. ساعات ناس كثيرة تيجي تشتكي من الراعي بتاعها، الراعي وحش لأن الشعب وحش. فاهمين إزاي؟ يعني ما تبصوش أن الملك وحش عشان كده احنا بقينا وحشين، أو الراعي وحش عشان كده احنا بقينا وحشين. لا، ده لأن احنا وحشين ربنا بيملك أو بيسلط علينا إنسان وحش. لكن ربنا فيه خطة، في وقت معين حيدي اللائق والنافع اللي هتنتفع بيه. يقيم عليها في الأوان اللائق من به نفعها، اللي حينفعها فعلا. فوز الرجل في يد الرب، وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. نصرة الرجل من يد الرب أو في إيدين ربنا، نصرته في أي مجال، في مجالات الحياة. وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. وهنا يورينا أن في عهد يشوع بن سراخ كان ظهر طائفة الكتبة. كتبة دول اللي هم بيكتبوا الشريعة، بيكتبوا كلمة ربنا. عشان كده طغمت الكتبة والفريسيين اللي كانت في عهد المسيح كانت ظهرت من القرون المتأخرة، لأن زي ما اتفقنا أن يشوع بن سراخ كان حوالي 180 قبل الميلاد. وجه الكاتب، وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. الكاتب اللي هو بيكتب كلمة ربنا وبيخطها، ربنا بيحط مجده، بيضع مجده على اللي بيكتب كلمته، وعلى اللي بيعيش كلمته، وعلى اللي بيقول كلمته. إذا ظلمك القريب في شيء فلا تحنق عليه. تحنق عليه بمعنى أنك عايز تموته أو أنك عايز تدمره، لكن خلي عندك من طولة البال ومن الاحتمال بالنسبة للقريب. ولا تأتي شيئا من أمور الشتم، يعني ما تشتمهوش، ما تلعنهوش، لأنه في الآخر قريبك. بينقل بعد كده على موضوع مهم جدا للإنسان، وهو موضوع الكبرياء. الكبرياء موقوتة عند الرب والناس، وشأنها ارتكاب الإثم أمام الفريقين. إنما ينقل الملك من أمة إلى أمة لأجل المظالم والشتائم والأموال. لا أحد أقبح جرما من البخيل. لماذا يتكبر التراب والرماد؟ لا أحد أكبر إثما ممن يحب المال، لأن ذاك يجعل نفسه أيضا سلعة وقد أطرح أحشائه مدة حياته. كل سلطان قصير البقاء، إن المرض الطويل يثقل على الطبيب فيحسم الطبيب المرض قبل أن يطول. هكذا الملك يتسلط اليوم وفي غد يموت، والإنسان عند مماته يرث الأفاعي والوحوش والدود. أول كبرياء الإنسان ارتداده عن الرب، إذ يرجع قلبه عن صانعه. فالكبرياء أول الخطاء، ومن رسخت فيه فاض أرجاسا. ولذلك أنزل الرب بأصحابها نواذل غريبة ودمرهم عن آخرهم. نقض الرب عروش السلاطين وأجلس الودعاء مكانهم. قلع الرب أصول الأمم وغرس المتواضعين مكانهم. قلب الرب بلدان الأمم وأبادها إلى أسس الأرض. أقحل بعضها وأباد سكانها وأذال من الأرض ذكرهم. محى الرب ذكر المتكبرين وأبقى ذكر المتواضعين بالروح. لم تخلق الكبرياء مع الناس ولا الغضب مع مواليد النساء. موضوع الكبرياء من أخطر الأشياء اللي بتدمر الإنسان. وزي ما احنا عارفين ان الكبرياء هي أصل كل الشرور والخطايا، لأن الشيطان سقط ما إلا بالكبرياء، والإنسان سقط أيضا لأنه أراد أن يكون مثل الله، نفس خطية الشيطان، تصيران مثل الله عارفين كل شيء. عشان كده بيقول الكبرياء ممقوتة عند الرب. لا يكره الله شيء قد الكبرياء، لأن الكبرياء لا تتفق مع طبيعة الله. الله متواضع وينظر إلى المتواضع القلوب، لكن الكبرياء هي خارج طبيعة الله. عشان كده الشيطان خرج بره طبيعة ربنا. ممقوتة عند الرب والناس، مش بس ربنا، ولكن الناس كمان بتكره الإنسان المتكبر. وشأنها ارتكاب الإثم. بداية كل خطية بيكون الكبرياء باستمرار أمام الفريقين، يعني ارتكاب الإثم أمام الله وأمام الناس بدايته بيكون كبرياء الإنسان. إنما ينقل الملك من أمة إلى أمة لأجل المظالم والشتائم والأموال. إنسان لما بيبص للتاريخ، سواء تاريخ الممالك اللي ظهرت واللي ذالت، زي الفراعنة وزي الرومان وزي الإغريق وزي الفرس وزي الهكسوس وزي كل الممالك اللي ظهرت في وقت من الأوقات وانتهت، والصراعات اللي نشأ ما بين الممالك وما بين الإمبراطوريات حتى في التاريخ الحديث زي الإمبراطورية البريطانية أو الإمبراطورية الفرنسية أو الألمانية، هتلاقوا أن سبب الحروب اللي نشأت في العالم واحدة من ثلاث حاجات. أول حاجة المظالم. مظالم يعني ظلم، شعب بيظلم شعب، أو شعب حس إنه مظلوم فصار على الشعب اللي ظلمه. ده أول سبب من أسباب الحروب. تاني سبب الشتائم، شتائم الإهانة العنف. وياما حروب مش بس ما بين الإمبراطوريات والدول، ده ما بين العائلات، ما بين الأفراد، بسبب الشتائم أو العنف أو الإهانة أو الإحساس بالإهانة. وثالث سبب الأموال، كل بيتخانق على الفلوس والثروات. يقول لا أحد أقبح جرما من البخيل. يعني بيقول أشد الناس إجراما هو الإنسان البخيل. يمكن تستغربوا لهذا التعبير. هو في نظره أن أشد الناس جرم هو الإنسان البخيل، اللي بخيل على نفسه واللي بخيل على غيره واللي بخيل على الله أيضا. ده أشد جرم، لأن معنى البخل حاجة واحدة بس. البخل مش معناه الحرص، لا، البخل معناه عدم المحبة، لا محبة للنفس ولا محبة للآخر ولا محبة لله. لماذا يتكبر التراب والرماد؟ ما هو أي حد بيتكبر هو أصلا إيه؟ تراب ورماد. والتراب والرماد دول مكانهم فين؟ مش بس ما لهمش تمن، ده مكانهم فين؟ والأرض دي تملي مداس عليها. يعني مهما الإنسان اتكبر ففي النهاية برضك هو ايه؟ تراب مداس عليه، هو في الآخر تراب مداس عليه. عشان كده بيستعجب ليه الإنسان بيتكبر بالرغم من مهنه، مهما وصل في الآخر هيرجع للتراب وهيتداس عليه، هيتمشي عليه. لا أحد أكبر إثما من من يحب المال. طبعا واضح أن دي انطبقت على مين؟ على يهوذا اللي أحب المال أكثر من المسيح. عشان كده محدش يعادل يهوذا في إثمه أو في خطيته. ومن هنا جت أن أشد الناس جرما هم البخلة، لأن الإنسان البخيل هو اللي بيحب الفلوس. لأن ذاك يجعل نفسه أيضا، الإنسان اللي بيحب المال يبيع ويشتري كل حاجة بالفلوس حتى نفسه. عشان كده بيقول لأن ذاك يجعل نفسه أيضا سلعة، سلعة تباع وتشترى. كل حاجة عنده بتقدر بالفلوس، زي ما يهوذا المسيح عنده قدر بالفلوس. لما لقى ان المسيح ما بيجبلوش بفلوس، لانه كان لما تبع المسيح كان عنده رغبة شديدة انه يكون ثروة طائلة من وراء المعجزات اللي بيعملها المسيح، فلقى ان المسيح بيخسر مش بيكسب. حتى يعني المرأة اللي كسرت قارورة الطيب اللي تمن 300 دينار كان هو طمعان في 300 دي ياخدهم يحطهم عنده، لكن لما لقى المسيح قال اتركوها لانها عملت بيه حسنا، قال الرجل ده مش جايب همه، فباعه وباعه ب30 من الفضة، ثمن بخس جدا، لكن هو باعه بأي حاجة، أهو يجي من وراء أي حاجة أحسن مما فيش أو أفضل من الخسارة اللي هو هيسببها. فهو عنده الفلوس تبيع وتشتري كل حاجة. وقد أطرح أحشاؤه مدة حياته، طرحها للبيع أيضا، حتى أحشاؤه يعني داخله. إذا كانت الأحشاء اللي هي الأعضاء الداخلية زي القلب والكليتين والطحال والرئتين والأمعاء والحاجات دي، لكن هي باستمرار بتشير إلى الحب وإلى العطف الداخلي والحنو إلى العواطف والمشاعر. يقول أنت عليه أحشائي، يعني مشاعري اتجهت نحو أشفقت عليه. فهو مش بس بيبيع الإنسان، لكن حتى بيبيع المشاعر. كل سلطان قصير البقاء. لما يدوك سلطان أو يعينوك في منصب، سواء كان روحي أو جسدي أو مادي، أو خدت وظيفة كويسة أو وصلت النجاح معين، اعرف ان كل سلطان قصير البقاء، هيقعد معك فترة صغيرة بس، يعني ما انتش هتعمر فيه ايا كان وضعك. إن المرض الطويل يثقل على الطبيب. الأمراض الطويلة المستعصية اللي هي بتقعد فترة طويلة بتبقى عبء على الطبيب، لأنه ما بيقدرش ينهي عليها وبتقعد باستمرار في مشاكل أو في صراع دايم بينه وبينها. فاللي يحب الطبيب يعمله أنه يحسم المرض قبل أن يطول، فيحسم الطبيب المرض قبل أن يطول، ما يبقى مزمن ويتمكن من الجسد أو من المريض. هكذا الملك يتسلط اليوم وفي غد يموت. أي طول هذا اليوم أو قصر، لكن الملك بالنسبة لك أو بالنسبة لأي إنسان هو عبارة عن إيه؟ يوم واحد، وبكرة هتموت. حتى أن في قصة لطيفة بيقولها أحد القديسين القديس يوحنا الدمشقي عن أن كان في جزيرة من بلد من البلدان كان عندهم عادة عجيبة جدا، أن هم يجيبوا أي حد ويعملوه ملك ويقولوا له أنت هتملك علينا لمدة سنة، تعمل فيها اللي أنت عايزه، تأكل وتشرب وتتبسط وتتمتع، وبعد ما تنتهي السنة دي ناخدك وحنرميك ننفيك في جزيرة، جزيرة موحشة ما فيهاش حد. طبعا الناس كلها كان عندها المبدأ اللي بيقول احيين النهاردة وإيه موتني بكرة، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فالناس كانت تتبسط، فتقعد السنة دي تتمتع زي ما هي عايزة، تملك زي ما هي عايزة، كل همها إنها تاخد أكبر قدر من المتعة ومن اللذة. بعدين يجي وقتها فياخدوها يرموها في الجزيرة ده هي. طبعا في الوقت اللي بياخدوه فيه كان بالنسبة له بيبقى وقت صعب جدا ومؤلم جدا وصوات وضجر، لأنه خلاص رايح للمصير الصعب. لحد ما جم في مرة من المرات جه قالوا الإنسان كده، والإنسان ده كان عنده من الحكمة العميقة، قالوا له نملكك أنت السنة دي؟ قال لهم ماشي، فملكوه. كان هو الحكيم الوحيد اللي بدل ما ينغمس في المتع والأكل والشرب والتمتع واللذة راح عمل حاجة عجيبة جدا، كرس السنة دي كلها في أنه يعمر الجزيرة اللي هيتنفي فيها، فبنى فيها قصور وغرس بساتين وغرس حقول وودى أموال، ما هو من حقه يعمل في السنة اللي هو هيملك فيها اللي هو عايزه. لحد ما جت السنة دي قربت على الانتهاء، كان هو مشتاق جدا ان هم ينفوه للايه؟ للمكان ده، لانه خلاص كان اعد كل حاجة هو محتاجها. فالقديس يوحنا الدمشقي بيقول هي ده بردك الانسان الحكيم اللي بيعتبر حياته على الارض دي عبارة عن ايه؟ سنة هيأديها بالطول والعرض، بدل ما يقعد يتلهي في الأكل والشرب والمتع واللذة. حكيم هو اللي يعمر في الأبدية بتاعته، هو اللي يجهز الأبدية بتاعته علشان يبقى لما يجي الوقت اللي هيغادر فيه الأرض يكون قد أعد كل شيء أمامه. وده اللي بنشوفه في الناس القديسين اللي قعدوا انشغلوا طول حياتهم على الأرض، إن هم يجهزوا ليهم مكان في السماء. فلما جه وقت انتقالهم كانوا في أشد الاشتياق وأشد الفرح إن هم ينتقلوا من هذا العالم عشان يروحوا فين؟ للأبدية، للسماء. عشان كده يشوع بن صراخ يقول هذه الحكمة: هكذا الملك يتسلط اليوم وفي غدا أو في غد يموت، والإنسان عند مماته يرث. لكن حيورث إيه بقى؟ الأفاعي والوحوش والدود. لما بيموت بقى مش هو اللي بيورث دول، دول هم اللي بيورثوه، بيبقى جسده مرتع للتعابين تعض فيها زي ما هي عايزة، والوحوش تاكل فيها زي ما هي عايزة، والبواقي يسرح فيه الايه؟ الدود. هو ده اللي بياخده في الاخر. طب اذا كان الانسان هكذا ليه بيتكبر؟ اول كبرياء الانسان ارتداده عن الرب، ادي اصل الكبرياء. اصل الكبرياء ان الانسان بيرتد عن ربنا، بيتراجع عن العلاقة مع الله، زي ما عمل آدم وحواء بالظبط، ارتدوا عن الرب. إذ يرجع قلبه عن صانعه، اللي صنعه أوجده عايز يبعد عنه، قلبه بعد عن صانعه وعن مصدر وجوده. هو ده الكبرياء. الكبرياء مش أنا أمشي منفوخ ورأسي لفوق، لا، ده حاجة من المظهرية بتاعت الكبرياء. لكن الكبرياء في أصله هو استقلاليتي عن الله، إن أنا عايز أشعر بكياني خارج الله. فالكبرياء أول الخطأ، أول خطوة، ومن رسخت فيه فاض أرجاسا. واللي خد أول خطوة بقى وثبت فيها، بعد كده يبتدي يفيد في الرجاسة أو ينغمس أكتر وأكتر وأكتر في الخطية. عشان كده الكبرياء هي بداية كل خطية، لأن الكبرياء هي الاستقلالية عن الله. وأول ما النفس تبتدي تستقل عن صانعها ومصدر وجودها، هنا الخطية تبتدي تحصل. عشان كده كان باستمرار صرخ داود: لا تحجب وجهك عني، مش ممكن استحمل ابدا اني انفصل عنك او استقل عنك. لذلك انزل الرب باصحابها نوازل غريبه ودمرهم عن اخرهم. اصحابها اصحاب الكبرياء، ربنا رفضهم وانزل بيهم ضربات شديده جدا علشان يفوقوا وعشان يستيقظوا، وإذا أصروا يضربوا عن آخرهم. نقض الرب عروش السلاطين وأجلس الودعاء مكانهم، زي ما بيقول: أنزل الأعداء عن الكراسي ورفع المتضعين. هنا الإنسان الوديع هو الإنسان اللي مستند عن الله، اللي مستند على ربنا. قلع الرب أصول الأمم وغرث المتواضعين مكانهم. عشان كده كل الأمم اللي زالت هتلاقوها إنها زالت بعد ما وصلت إلى قمة الكبرياء أو قمة العظمة. نبوخذ نصر ملك بابل زال ملكه عنه لما قال وصل لقمة عظمته: إن يداي صنعت كل هذه. لما حس ان ايديه هي اللي عملت كل ده، طرد وبقى زي الحيوان. علشان كده دلوقتي تلاقوا حاجة عجيبة جدا، انتوا عارفين امريكا دلوقتي النزعة اللي موجودة فيها العالمية ان امريكا اعظم دولة في العالم، وهم لحد دلوقتي يقولوا احنا احسن ناس. وحتى لما بيجوا يسلفوا او يدوا الدول التانية بيدوها من منطق ان هم أصحاب السيادة والتانيين الدون. عشان كده في كنائس أمريكا، في بعض الكنائس اللي هي الكنائس الروحية اللي عايشة بالروح فعلا، بتقول إن هي دي آخر أمريكا أو هي دي نهاية أمريكا، لأن أمريكا ابتدت تحس بإيه؟ بذاتها، بكبريائها، بعظمتها. وده من التاريخ الإنسان اتعلمه، إن أول ما الممالك حست بكيانها وبالعظمة بتاعتها على طول بعدها ايه؟ اندثرت وانتهت. قلب الرب بلدان الامم وابادها الى اسس الارض، يعني حتى جاب الاساس بتاعها. أقحل بعضها، أقحل يعني خلاها قحلاء جرداء، عبارة عن برية قحلاء ما فيهاش حياة أبدا، بعد ما كانت معمورة وبعد ما كانت مليانة بالخير، وأباد سكانها وأذال من الأرض ذكرهم. فين الممالك اللي ذكرت زمان ملهاش دلوقتي أي اسم؟ محى الرب ذكر المتكبرين وأبقى ذكر المتواضعين بالروح. متواضعين بالروح اللي هم حاطين رجائهم في ربنا. لم تخلق الكبرياء مع الناس، ده تعبير جميل جدا. ربنا لما خلق الإنسان ما خلقهوش متكبر، لكن الكبرياء ده كان طبيعة الشيطان اللي هو أوجدها بنفسه. ولا الغضب مع مواليد النساء، الكبرياء ده كان خطية مين؟ آدم وحواء. والغضب ده كان خطية قايين لما قتل هابيل، ده ما كانش موجود مع نسل المرأة، لكن دخل بسبب الاستقلالية والانفصال عن الله. أي نسل هو الكريم؟ الناس بتقعد تتسائل مين أكرم نسل ومين أكرم سلالة ومين أكرم ناس؟ أي نسل هو الكريم؟ نسل الإنسان. أي نسل هو الكريم؟ الإجابة المتقون الرب. أكرم ناس وأكرم نسل هما الناس اللي بيتقوا ربنا، هما الناس اللي في قلبهم محبة ومخافة ربنا، هما الناس اللي بيحرصوا على وجود ربنا في حياتهم، هما دول أكرم ناس. أي نسل هو اللئيم؟ نسل الإنسان. أي نسل هو اللئيم؟ مين هما بقى؟ من الوصايا، اللي مش خاضعين لوصايا ربنا، اللي تعدوا الحدود وكسروا وصايا ربنا. فيما بين الإخوة يكون رئيسهم مكرما، هكذا في عيني الرب الذين يتقونه. زي ما الإخوة بيكرموا الرئيس اللي منهم لأنهم بيحبوه وفرحانين بيه، برضك ربنا بيكرم الذين يتقونه لأنه بيحبهم وفرحان بيهم. الغنى الغني والمجيد والفقير، دول أعظم ثلاث حاجات، الإنسان الغني والمجيد أو الممجد والفقير، فخرهم مخافة الرب. ليس من الحق أن يهان الفقير العاقل، مش صح ان الانسان العاقل يهان لانه مجرد انه فقير. ولا من اللائق ان يكرم الرجل الخاطي، ومش صح ان الانسان يكرم وهو خاطي، لكن الخاطي لابد ان يدان ان يعاقب. عشان كده في حكمك في الامور الحياه ما تجملش، ما تهنش واحد لمجرد انه فقير ملوش لا حول ولا قوة، لكن إذا كان عاقل وبيتكلم بحكمة مجده والتصق بيه وقرب منه. احنا تملي نحب نجري ورا الناس الأغنية أو الناس اللي ليهم مركز أو اللي ليهم جمال أو اللي ليهم سلطة، حتى لو كانوا غلطانين ننافقهم. لكن لا، في طريقك في الحياة ليس من الحق أن يهان الفقير، لأنه حط الفقير لسه في الآية اللي قبليه على مستوى الغني والمجيد، لأن الفقير فخر الرب أو افتخاره بالرب، مخافة ربنا. العظيم والقاضي والمقتدر يكرمون، وليس أحد منهم أعظم من من يتقي الرب. يعني اللي بيتقي ربنا هو أعظم من العظيم ذاته ومن القاضي ومن المقتدر. اللي بيتقي ربنا أعظم من الثلاثة دول؟ العبد الحكيم يخدمه الأحرار، والرجل العاقل لا يتذمر. آية جميلة قوي دي. العبد الحكيم يخدمه الأحرار، ده بالرغم أنه عبد لكن بسبب حكمته يخلي الأحرار هم اللي إيه يخدموه. العبد ده ما هو اللي المفروض أنه يخدم، لكن العبد الحكيم هو اللي يخلي أسياده يخدموه بالحكمة بالحب بالنقاوة وبالأمانة، يخلي كل الأحرار يتمنوا أن هم يخدموه. العبد الحكيم يخدمه الأحرار، والرجل العاقل لا يتذمر. عشان كده لو في حياتنا في تذمر دايم أعرف أنك إنسان مش عاقل، لأن العاقل مش اللي يتذمر، لكن العاقل هو اللي يفكر إزاي يغير الوضع بدل ما يتذمر. لا تعتل عن الاشتغال بالأعمال، يعني ما تتعالاش وما تتكبرش على أنك تشتغل بإيديك أو تعمل بإيديك أعمال يدوية، ولا تنتفخ في وقت الإعصار في وقت الراحة، ما تتكبرش، أو في وقت الغنى ما تنتفخش وتقول أنا معايا. لكن لو شاطر حتى في وقت الغنى اشتغل بإيديك، ما تتكبرش على انك تشتغل. فان الذي يشتغل بكل عمل، اشتغل اي عمل، خير ممن يتمشى او ينتفخ وهو في فاقة الى الخبز. الانسان اللي بيشتغل باي شغلانة احسن الف مرة من اللي رفع راسه لفوق وهو مش لاقي ياكل. حتى في مثل شعبي لطيف بيقول كده، ملقوش عيش ياكلوه جابوا عبد يلطشوه. يعني هو مش لاقي لقمة ياكلها، لكن علشان وضعه يعني وبرستيجه فجاب عبد عشان يقعد يلطش فيه فيبان كرامته او ذاته. يا بني مجد نفسك بالوداعة، واعطي لها من الكرامة ما تستحق. يا ريت الآية دي نفهمها كويس، لأن في أوقات احنا بنعمل عكسها بغباوة. يا بني مجد نفسك، تقول ازاي الواحد يمجد نفسه؟ لا، مجد نفسك طبعا، لأن نفسك دي عطية من الله، ولازم تمجد عطية الله. مجد نفسك ولكن بالإيه؟ بالوداع، مش بالكبرياء، مش بالمظهرية، مش بالعنف، مش بالتسلط. مجد نفسك ولكن مجد نفسك صح. حقق نفسك ولكن حقق نفسك صح. مش حقق نفسك يعني تحقق نفسك بالشهوة ولا بالخطية، لكن حقق نفسك بالوداعة بعلاقتك بربنا. يا بني مجد نفسك بالوداعة، واعطي لها من الكرامة ما تستحق. قدر قيمة نفسك، ادي نفسك ما تستحق، ما يبقاش عندك صغر نفس، ما تبقاش دايس على نفسك باستمرار. اعطيها ما تستحق، لان انت قيمتك ابن المسيح، وكرامتك كرامة اولاد المسيح، وكرامتك كرامة المسيح نفسه. ما تفتكرش ان المسيحية الحقيقية هي انك تبقى مذلول، لكن المسيحية هي انك انت تبقى المسيح ذاته. اعطي لها من الكرامة ما تستحق. اذا كان الله قبلك ومجدك، ليه انت تحقر نفسك؟ ما هوش اتضاع. اللي بيحقر نفسه بيذلل في نفسه بالشكليات، ده تواضع مزيف مش تواضع حقيقي. لكن اتضاعك الحقيقي هي انك تعرف قيمة نفسك، انك ابن المسيح. وياما ناس كتيرة ضاعت لانها ما عرفتش قيمة نفسها، عارفين الخاطي ضايع ليه؟ لانه مش عارف قيمة نفسه. مش عارف قيمة نفسه. لو ادرك الخاطي قيمة نفسه ما كانش ممكن ابدا يستمر في خطيته. لو ادرك ابن الملك انه ملك ما كانش ممكن يعيش على مستوى حياة الطين والتراب والقذارة والنجاسة. من خطئ الى نفسه فمن يذكيه؟ عشان كده احرص انك تغلط لنفسك او تغلط في حق نفسك. ومن يكرم الذي يهين حياته؟ اذا كان الانسان اهم نفسه مين اللي هيكرمه؟ الفقير يكرم لاجل عمله والغني يكرم لاجل غناه. يعني حتى الانسان الفقير ليه طريقه للاكرام، هيكرم من اجل عمله والغني يكرم لاجل غناه. من اكرم مع الفقر فكيف مع الغنى؟ يعني لو الواحد كرم مع كونه او بالرغم من كونه فقير فكم وكم يكون وهو غني. ومن أهين الغني الغنى فكيف مع الفقر؟ يعني لو الإنسان اتهان وهو غني فكيف بقى وكم يكون الحال وهو فقير؟ المعنى مش بس على المستوى الفلوس لكن على بردك مستوى الروحي. يعني إذا كان الإنسان بيكرم مع كونه فقير في الروحيات فكم وكم يكرم إذا كان غني في الروحيات أيضا. فقير في الروحيات ده هو الإنسان الخاطي اللي تاب. طب لما يصل بقى إلى أنه يكون غني في الروحيات حياة القداسة، واللي يتهان بالرغم ان هو غني فكم وكم يكون اذا صار فقير معدم من كل شرف ومن كل كرامة ومن كل نبل ومن كل شيء روحي. بيقدم خبرة حياته أو خبرته في الحياة العملية وما زال يتابع في كل إصحاح من كيف يستطيع الإنسان أن يتقن فن الحياة. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاحين دول؟ تفضل. حاضر. لان ارادتنا هي ان احنا نفضل وحشين. معنى وحشين ايه؟ معنى وحشين بمعنى ان احنا عايزين الوحش، هي دي مصرتنا. فربنا بيدينا حسب اختيار قلوبنا. تفتكروش الآية اللي بتقول يعطيك الرب حسب قلبك بس في الحاجات الحلوة؟ لا، حتى لو قلبك وحش هيسيبك لوحشة قلبك. انت اخترت ده وده عايز اخده. صحيح ربنا بيفضل ينبه مرار كثيرة ان اللي انت بتطلبه ده وحش، لكن اذا اصر الانسان على الوحش هيعمل لك ايه؟ خده. انت عايز ده ومصر عليه خده. عشان كده بقول لو احنا وحشين بمعنى ان احنا عايزين الوحشة. وعلى فكرة لما ترجعوا تقروا في سفر ملوك الأول وملوك الثاني هتلاحظوها كويس جدا جدا، ان طول ما الشعب قلبه كان مع ربنا كان ربنا يديهم ملك كويس. طول ما الشعب قلبه مع عبادة الأصنام يجي واحد من الملوك بنفس الطريقة اللي هم عايزينها. يتوب الشعب يديهم الرب إنسان كويس. هو ده معنى أن ربنا بيدينا حسب اللي في قلوبنا. عشان كده في مرات كتيرة جدا منهكش ونقول ليه ربنا سبح بأن فلان ده يكون راعي لينا أو فلان ده يترقص علينا، لأن الشعب هو أصلا اللي مش تايب.